الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. نعم هنا ترجم على هذا الحديث باب بيان أن أحكام الإسلام تجري على من قال لا إله إلا الله وقام بحقها، يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فإنه تجري عليه إيش؟ أحكام الإسلام. ويأتي باب آخر يعني إذا قام بحقها، إذا قام إيش؟ بحقها. ثم ذكر قوله تعالى فإن تابوا، تابوا من إيش؟ من الشرك، وأقاموا الصلاة هذه حقوقها، وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هنا الآية التي بعدها قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي أننا في الحقيقة لا نبدأ نحن الناس بالقتال حتى يقاتلون، فندعو الناس إلى أمور ثلاثة، إما الإسلام، وإما إن لم يسلموا يدفعوا الجزية، فإن لم يدفعوا الجزية ويكونوا تحت ظل حكم المسلمين فإنهم يقاتلون، فإنهم إيش؟ يقاتلون. قال وقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. وش الشاهد منها يا أخوان؟ الشاهد منها قوله كفوا أيديكم، شاهد منها قوله كفوا أيديكم، يعني أنه في مرحلة من مراحل المسلمين لا يشرع القتال. انتبه، القتال إنما شرعه الله لتحقيق مصالح ودفع مفاسد، فإذا لم يكن القتال يحقق مصالح أو يدفع مفاسد فإنه لا يشرع. وقد كان الأمر كذلك لما نزلت هذه الآية وأمروا بأن يكفوا إيش؟ أن يكفوا أيديهم. والآية التي بعدها قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. الشاهد من الآية ما هو يا إخوان؟ قال وكلمة الله هي العليا، إيش؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى الغاية من الجهاد في سبيل الله. ما الغاية من الجهاد في سبيل الله؟ أن تكون كلمة الله هي العليا. انتبه لهذا، هذا أمر مهم جدا. إذن وهذا يحتاج ماذا؟ هذا يحتاج علم بالتوحيد. أما تقاتل الخلق وأنت ما عندك علم بالتوحيد فعلى ماذا تقاتل؟ فلا بد أن يكون هناك علم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذن الغاية من القتال والجهاد من الجهاد في سبيل الله ما هو؟ هو أن تكون كلمة الله هي العليا. ولهذا جاء في الحديث هذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثم قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ما الشاهد في إيراد هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن قتل المسلمين، كل من قال لا إله إلا الله فإنه لا يحل لك قتله، وإن وقع في نفسك ما وقع، طالما أنه قال لا إله إلا الله فهو أمر محكم متيقن، وأما فيما في نفسك فهو أمر محتمل مشتبه، فلا تترك المحكم أي ولهذا جاء في الحديث أن كما في الصحيحين أن أسامة كانوا يقاتلون مشركين المسلمون فكان هناك أحد المشركين يعني عنده شجاعة ومهارة فكان يقتل من المسلمين ما قتل فلما تمكن منه أسامة قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله ثم وقع في نفسه فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنه لم يقلها إلا خوفا من السلاح وخوفا من الموت فقال له النبي وهذا أمر دقيق ينبغي لنا يا إخوان مراعاته ولا نغلب جانب عواطفنا وحماسنا قال هلا شققت عن قلبه يعني أنت أدرأ بما في قلبه الله يعني يقول النبي له يقول قضية دماء في داخل القلوب هذا ما هو إليك هذا إلى الله سبحانه أنت ليس لك إلا الظاهر ليس لك إيش إلا الظاهر فإذا قال أشهد خلاص صار مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وفي هذا التحذير من أن يختلط على الإنسان الأمر فيفعله انتصارا لنفسه لا انتصارا لله وهو يظن أنه ينتصر لله وفي الحقيقة هو يفعله انتصارا لنفسه متى يكون ذلك؟ إذا خالف شرع الله إذا رأيته يخالف شرع الله وهو يدعي أنه ينصر دين الله فاعلم أنه ينتصر لنفسه ما هو بينتصر لله ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن نأتي إلى بعض ما يعني كان هناك بعض الفوائد المتعلقة بهذا إيش بهذا الحديث فيه أولا يا أخوان ذكرنا هذا يؤخذ من الترجمة طبعا أن أحكام الإسلام تجري على من قال لا إله إلا الله وفيها أن من قال لا إله إلا الله فإنه قد عصم أو يعصم دمه وماله وعرضه وقوله إلا بحق الإسلام إلا أن يفعل أمرا يوجب الإسلام قتله مش مثله كما سيأتينا مثل حديث قول النبي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إذن هذه من حقوق لا إله إلا الله وفي قوله ألم تر إلى الذين قيلوا كفوا أيديكم فيه الإشارة إلى أن الجهاد لا يكون إلا مع الاستطاعة والقدرة الجهاد ما يكون إلا مع الاستطاعة والقدرة فإذا لم يوجد استطاعة ولا قدرة وجب الكف عن القتال وفيه التنبيه إلى أن الداعية إلى الله يجب عليه الدعوة وأما النتائج فأمرها إلى الله ليست إليه نتائج أمرها إلى الله وبيد الله سبحانه وتعالى وفيه التنبيه على أنه لا فرق بين الصلاة والزكاة ولهذا دائما يأتيان في القرآن مقترنتان الصلاة والزكاة وقد قال أبو بكر رادا على عمر رضي الله عنه لما قال كيف تقاتل قوما يشهد أن لا إله إلا الله وقد قال رسول الله ذكر الحديث قال والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة وفيه إشارة تنبهوا للفائدة يا إخوان فيه إشارة إلى ماذا الحديث فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أئمة الجور فقالوا أفلا نقاتل؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا وين بعد أيضا نأخذه منه يا أخوان؟ نأخذه من قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة. إذن الصلاة وآتوا الزكاة، فالصلاة أعظم شعائر إيش؟ أعظم شعائر. فإذا كانت الصلاة ظاهرة المجتمع وقائمة فإن هذا حد، إن هذا حد لا يجوز للمسلم معه الخروج على ولي الأمر. إذا كانت الصلاة إيش؟ قائمة. ما لم إيش؟ قال ما لم تروا كفرا بواحا. إيش معنى بواحا؟ يعني لا يختلف فيه اثنان من المسلمين فضلا عن علمائهم. شو مثل الكفر بواح؟ كأن يقول مثلا الخمر حلال، هذا كفر بواح. أو يقول الصلاة ما هي بواجبة، هذا كفر بواح. ما معنى هذا إذا قلنا أنه يقول الخمر حلال والصلاة ما هي بواجبة؟ معناها تبديل الدين، معناها تبديل الدين. أما إذا كان هناك معاصي وذنوب ولكن ليس هناك تبديل للدين، والصلاة قائمة، ما أقاموا فيكم إيش؟ ما أقاموا فيكم الصلاة، فحينئذ ينهى العبد عن الخروج على ولي الأمر. وهذا يدخل في ضمن الترجمة، وهو قولنا إيش؟ تجري أحكام الإسلام على من قال لا إله إلا الله وقام بحقوقها. بسم الله.